65 نحن مع الأحكام. الأحكام من حيث مستندها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أحكام ترجع في مستندها إلى الشريعة، إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومصادر الشريعة الأخرى التي جاءت في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى الحكم الشرعي وله تعريف. وأحكام ترجع في مستندها إلى التجربة، إلى الرؤية، إلى الملاحظة. وهذه الأحكام مجالها الكون كله من أوله إلى آخره. وهذه الأحكام تسمى الأحكام العادية. وأحكام ترجع في مستندها إلى العقل وحده، العقل المحض، وهي الأحكام العقلية. ونحن أمة الإسلام بأمس الحاجة إلى تعرف هذه الأحكام وإقامتها. نقيم الأحكام الشرعية في ذوات أنفسنا، في سلوكياتنا، في ظاهرنا، في باطننا، في علاقاتنا، في أخلاقنا، في بيعنا، في شرائنا، كل شيء. لأن الشريعة جاءت توصي كل جوانب الحياة، جاءت بأجوبة شديدة على كل سؤال يمكن أن تطرحه الحياة في حركتها الدائرة. فالشريعة أحكامها ضرورية، ونجد أحكام الشريعة في كتب الفقه، في كتب الأحكام. وأما الأحكام العادية فقلنا مجالها الكون كله، والمسلم مطالب بأن يتعرف إلى الكون كله على قدر ما يطيق وقدر ما أعطاه الله عز وجل من طاقات. فهو مطالب بأن يستفيد مما سخر الله تبارك وتعالى من هذا الكون. وحتى تتحقق الاستفادة لا بد لهم أن يمارس، لا بد لهم أن يختبر، لا بد لهم أن يجرب. ولذلك بحث العلماء، علماء التوحيد، في الأحكام العادية. جل حياتنا في الأحكام العادية. ولعل دراسة التعريف الذي أتى به العلماء يعرفون به الحكم العادي يبين لنا مدى أهمية معرفة الحكم العادي ومدى خطورة الجهل به. أما الأحكام العقلية فالعقل كما نعلم هو مناط التفكير، ولذلك نؤسس تصوراتنا وعقائدنا على أساس من العقل السليم والمنطق الواعي، على أساس من الدليل والبرهان. هذه الأحكام تتداخل، يعضد بعضها بعضا. الأحكام الشرعية لا تنفي الأحكام العادية ولا الأحكام العقلية، والأحكام العقلية الصحيحة لا تنفي الأحكام الشرعية ولا تناوئها ولا تعاديها، وإنما تصاحبها وتماشيها وتأتلف معها. والأحكام العادية كذلك مقررة في شرع الله تبارك وتعالى. وفي مثالا واحدا، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذان الحديثان وما شابههما من أحاديث مما فيه حث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إنما له علاقة بالأحكام العادية. خاصة وأننا إذا لاحظنا أن العقيدة لها أساسان، الأساس الأول أساس نظري ويقوم على الدليل والبرهان، والأساس الثاني أساس سلوكي عملي ذوقي يقوم على الوجدان. ولا يتحقق الأساس الأول إلا بإرساء التطور على أحكام عقلية راسخة ثابتة، ولا يتحقق الأساس الثاني إلا على أساس من تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، وعلى أساس من حسن التعامل مع الأحكام العادية. هذا الكلام هو الذي فيه بعبارة أخرى، هي عبارة الحديث الذي رواه سيدنا عمر رضي الله عنه عن جبريل لما جاء جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف رواه الإمام مسلم. وسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الساعة وأماراتها. ثم خرج جبريل وقد جاء بصورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد كما أخبر سيدنا عمر رضي الله عنه. سأله عن الإسلام فبين أركانه، وسأله عن الإيمان فبين أركانه، وسأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. يخطر بالبال أن مما فرح شرع الله تبارك وتعالى فرح ما يسمى بمعية الله تبارك وتعالى. العلاقة بين المخلوق والخالق هي علاقة مخلوق بخالق. هل تقف العلاقة على أن الله عز وجل خالقي؟ قال لا، ينبغي أن تمتد مع كل نفس يخلقه الله فيها، فهو كما أوجدني يمدني. هذا المشهد يحتاج إلى صفاء روح. هذا المشهد هو الذي يعبر عنه بأن تعبد الله كأنك تراه، لأنك تشهد عطاء الله فيك مع كل نفس من أنفاسك. أفيك وحده؟ قال لا، في كل الناس. إذا كان الله عز وجل قد أوجدني ويمدني، فمعنى هذا أنه قد أوجد الآخرين ولا يمدهم؟ يمد الآخرين كما يمدني، فهو معي بقدرته، وهو معي بإرادته، وهو معي بعلمه، هو معي معية عامة تليق بعظمة الله تبارك وتعالى. شهود المعية، ملاحظة المعية أمر مهم جدا، بل هو ما يسمى بالإيمان الذوقي. إذا خبطت في هذه الدنيا وأنا غافل عن هذا المعنى، لكن إذا استحضر فيي حضرة، إذا ذكرت بالله عز وجل تذكر، معنى هذا أني غافل أنا، معنى هذا أني قد أيقنت بأن الله خلقني. وبعد ذلك أي صلة بيني وبين الله تبارك وتعالى؟ ولذلك من الأطروحات التي تطرح في المجتمع المسلم، قال الدين المعاملة. صحيح، الدين المعاملة. وأيضا أطروحة أخرى مصاحبة، المعاملة مع الله. الدين المعاملة والمعاملة مع الله. والله العجيب، كيف يعني الدين المعاملة؟ قال الدين في لبه حقائق إيمانية، الدين في لبه تقديسا وتسبيحا وتنزيها لله تبارك وتعالى، الدين في لبه حضور مع الله عز وجل، لكن في ظاهره سلوك، سلام وتحية وإيثار وعفو وصفح ومسامحة وإكرام. لماذا؟ قال لأنك تتعامل مع الله. حتى قرب المسألة بصورة حسية، اتصور أنت الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم حينما حضر جبريل بصورة الرجل الشديد الرياض السياسي شديد سواد الشعر، احترموه. لماذا؟ لأنه إنسان. فجلس جلسة متأثر، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يقل يا رسول الله؟ قال لأنه تظاهر بأنه وريث. ولذلك سيدنا عمر في وصفه قال لا يرى عليه أثر السفر، معناه من أهل البلد، ولا يعرف منه أحد. هنا التناقض، أو هنا التضاد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد، معناه ليس مسافرا وليس من أهل البلد. والله صحيح. طيب، الأدب الذي تأدب به هو أدب تعليمي. لما بدأ يخاطب خاطب الموه، وإلا جبريل أعرف الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال أتفعل هذا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ والله ما ركبك أحد من خلق الله أكرم على الله منه. هذا لما ارتضى أو لما أحجم البراق، لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتريه في الإسراء والمعراج، فارتض البراق عرقا لما سمع اسم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما ذلك؟ قال يا محمد أخبرني عن الإسلام أو أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله. قال له أخبرني عن الإسلام. قبل أن يقول أخبرني عن الإسلام قال صدق، هنا شاهد. قال عجبنا له، يسأله ويصدقه، يسأله مستفهما، والمستفهم الأصل أنه لا يعرف. فإذا ما قال صدق، يعني مثل الطالب الذي يسأل المدرس يقول له ما يعرف هذه الكلمة، قل له فعل ما بقول، قل له صح، ما شاء الله. لاحظ، يعني يوقع التنين للمدرس فعلا، يعني شيء يثير انتباه. دعت من هذا كله، الصحابة ما عرفوا أنه جبريل إلا لما قال ردوه، فخرج فما رأينا أحدا، ثم رجع مزلحا اختفى. قال أتدرون من السائل؟ قلنا الله أكبر لا تشبع فيه. قال إنه جبريل أتاكم معلمكم دينكم. الذي أريده تصور أن الصحابة عرفوا أنه جبريل لما دخل، فيكون الحال كالحال الذي كانوا عليه وهم لا يعرفون أنه جبريل، ما صحيح؟ لو أنه جاءني رجل على الباب قرع الباب وقال والله إذا ممكن مساعدة كذا كذا كذا، أنا هنا على حسب الحالة، إذا كانت حالة التزاجة والشعر كله ما في مانع مرة ثانية، وتأتيني خواطر وشكوك من هذا كذاب هذا دجال هذا جاي إلى آخره، وإذا كانت حالة صفاء يعني كأنه ليلة القدر، قال هنا بصير البذل والعطاء. فتذكرت أنه جاءني وعرفت بيقين أنه ملك جاء بصورة رجل، وقال لي ممكن يجي الملك بصورة رجل؟ قال لك حديث الثلاثة حديث صحيح، حديث الثلاثة الذين جاءوا وهم ملائكة وجاءوا بصور صور رجال، حديث الرجل الذي زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله عز وجله على مدرجته ملكا وسأله إلى أين، أحاديث كثيرة تشير إلى أنه يمكن، لأنه نحن عندنا في العقيدة الملك يمكن أن يتصور يمكن أن يتشكل، لكن بأشكال حسنة. افترض أن يعرفت أنا ملك بحمله على الكافي دخل على البيت شربوا الكافي إلى آخره، صحيح صحيح لح أكرمه يعني، فلماذا ما الفرق؟ ما الفرق؟ قال فرق أن عرفت أنه ملك. إذا المعاملة حينما يقع في قلبك أنها معاملة تختلف، صحيح؟ طيب ما رأيك أنت تستخدم دائما أنا المعاملة مع الله ما نستطيع إنجاز أكثر من نستطيع نستطيع حقك. ما أريد أن أوضح لأنه أي توضيح تغمير بشيء حقيقة، وإنما تبقى نقطة واحدة فقط، كن على يقين من أنه ما يخلق في هذا الكون شيء عبث، وكن على يقين من أنه ما يظهر على شاشة الوجود شيء إلا بإظهار الله تعالى، وكن على يقين من أن أي صورة من صور الكون إنما خلقت من أجل اختبارك، إما أن تنجح في هذا الموقف أو تبتل نجاح ورتوب ورتوب ونجاح أو نجاح نجاح نجاح، متى نكون ناجحين؟ إذا عرفنا أن هذه الصورة هي التي أظهرها الله تعالى، أظهرها لاختباري، واحد عبث فيه هذا أنا مختبر الآن، ظهرت امرأة سافرة هذا الاختبار أيضا، عرضة كثير شوي هذا اختبار، لاحظ في مزالق في مزالق، هذه المزالق هي صور اختبارية يظهرها الله تبارك وتعالى لنا، إذا كنت بخلوتك أو بجلوتك، في تعاملك مع أهلك، في تعاملك مع أولادك، في تعاملك مع تلامذتك، في تعاملك مع عمالك، في تعاملك مع مرؤوسيك مع رؤسائك، في تعاملك مع الكون كله، تعاملك حتى مع الشجر حتى مع النمر حتى مع الأشياء كلها. ومن هنا قالوا العارف بالله عز وجل يتأدب مع الأشياء كلها، الأصل هذا ترى الأصل التأدب مع الأشياء كلها مع الأشياء كلها، إلا إذا كانت هذه الأشياء جاءنا الشرع يقول لك تأدب معها. أنا ما أقصد بعدم الأدب الآن يعني قلة الأدب، وإنما هذه أشياء غير محترمة لأنها جهلة جهلة الله تبارك وتعالى، ولذلك الكافر من حيث أصله مخلوق لله تبارك وتعالى، أي صفة فيه تجعلني أنكره أغضب عليه وأغضب منه وأسخط عليه أو أخذ منه موقف المناوي، قال كبره الذي بين جنبيه. وأضرب مثالا واحدا فقط نرجع مباشرة إلى هنا لأنه طولنا، فإن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وما أكثر أنشي لكون كله أنشي، لما جاء عمير بن وهب ليقتل المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان قد اتفق مع ابن عمه صفوان في مكة على قتل المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما رآه قال كذب، سيدنا عمر رضي الله عنه قال شيطان من شياطين قريش وقال كذب عنه شيطان وكذب. هو فعلا إذا كان الرب تبارك وتعالى قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا أو كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك أن الكلب ها هنا أرقى، الكلب الحقيقي. لماذا؟ لأنه غير مكلف، والحمار الحقيقي غير مكلف. أما الإنسان الذي تدنى دون الحمار، يعني مع القيادة الحمارية مثل الحمار، مع الاعتذار لكل حمير الأرض، قال هذا مكلف عاقل، أعطاه الله عز وجل طاقات يملك أن يعرف الله عز وجل بها. إذن فيما يتعلق بالصور هذه كلها من أولها إلى آخرها، نجده يقول كلب ويقول كذا، ثم أسلم. أسلم يقول والله قبل أن يسلم كان كذا وكذا، لكنه الآن أحب إلي من ولدي. طيب رأسا تغير؟ نعم رأسا تغير. لماذا يتغير؟ قال لأن بغضه عارض ليس أصيل. أما لو كان البغض أصيلا حتى يغير الكافر شحنته شكله، أنا أبغضه لشكله، إذا غير شكله بقبله. أنا ما بغير شكله، ما بغير شكله، لأنه ظهر بالصورة التي صوره الله عز وجل عليها، فالصورة لا تنكر والشكل لا ينكر، وهكذا قل في كل الكون. فكيف إذا كان الذي يتعامل معه مسلما؟ إذا كان مسلم معك ظاهرا وباطنا، احترام ظاهرا وباطنا، وهذا هو هذا ميزان الحرارة الذي نزيد به معرفتنا بالله تبارك وتعالى. أي معرفة؟ قال معرفة ذوقية. وكيف نوصل لمعرفة ذوقية؟ أقصد معرفة ذوقية حتى ما نتوه في صحراء ما لها حدود. المعرفة الذوقية أن تكون حاضرا مع الله عز وجل خالصا، حاضرا مع الله عز وجل رازقا، حاضرا تذوق معية الله تبارك وتعالى في وراء. نعم في وراء، لكن هذا على الأقل لا بد منه، أن تعبد الله كأنك تراه. عرف بلقيس لما جاء به إلى فلسطين ونكر عرشها، نكر هو العرش نفسه، لكن لبس لبوس، هذا له علاقة ترى المعاملة مع الله، لكن من طرف. فلما نكر لها عرشها وقيل هذا عرشك، ما قالت لا ولا قالت ايه، كان ذكي ايضا، قال كأنه هو، كأنه هو، واضح كأنه هو. اذا انا حين اتعامل مع فلان هذا ينبغي ان اراه بقلبي قائما بالله تبارك وتعالى، وإلا هو قائم بنفسه؟ في احد خلق نفسه؟ في احد يمد نفسه بالايجاد؟ ما في احد ابدا، كلنا قائمون بالله عز وجل. هذا معنى القيوم، الجبال قائمة بالله، والسحاب قائم بالله تبارك وتعالى، والجحار قائمة بالله عز وجل، وعينك قائمة بالله عز وجل، وقلبك قائم بالله تبارك وتعالى، ولسانك قائم بالله تبارك وتعالى. لكن هذا المعنى حينما تشهده ينبغي أن يكون عليه حاكم. ما هو الحاكم؟ أولا هذا المشهد له علاقة بالأحكام العادية، الأحكام العادية كل شيء قائم بالله تبارك وتعالى. ما الحاكم؟ قال الحكم الشرعي، هو قائم بالله تبارك وتعالى خلقا او ايجادا وانزالا، لكنه محكوم بشريعته. فرض انه صار يهرهر لسانه، قل لا، الان الشريعه هي متسلطه على هذا المعنى، وقد اذن الله عز وجل لنا بذلك. الذين خلقهم الله عز وجل من الكفار، واذن لنا بان نقاتلهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله عز وجل. قال هذا هنا مشهد ما ينبغي أن تقف فيه عند مفهوم القيومية، لأنك كما هو قائم بالله أنت قائم بالله تبارك وتعالى، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو من معانيه أحسن، خالد سيف من سيوف الله، خالد رضي الله عنه سيف من سيوف الله تبارك وتعالى. طيب كيف أصل إلى المعرفة الذوقية؟ قال ما يشم رائحة المعرفة من لم يحقق الإسلام ظاهرا وباطنا، من لم يحقق الإسلام في سلوكه، من لم يتأدب. الأدب يأتي بالتأدب، الأدب يأتي بالتأدب. وكنا يقول أحد الصالحين نعرف صلتنا بالله عز وجل عن طريق الدابة التي نركبها، نعرف صلتنا بالله عن طريق الدابة التي نركبها. إذا حرنت معك في شيء ينبغي أراجع حساباتي مباشرة، إذا كان هذا الحرل الذي ظهر بذنبه أتوب مباشرة أتوب حتى ما يأتي، لأنه تأتي عقوبة. يعني مخالفة الكون لي مع أن الله طوعه لي اختبار، ما قلنا اختبار من شوي، كل شيء اختبار حقيقة، كل شيء اختبار. إذا لماذا هذا الاختبار؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. راجع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمنا لما رمي بالحجارة، هذا مظهر، مظهر جلالها، مظهر خشن. ما نحب نحن أحدنا أن يرجم بالحجارة أو يضرب بالحجارة، فكيف بسيد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لذلك لما جعر إلى الله بالدعاء وأنت رب المستضعفين إلى من تشيلني إلى ثم يقول إن لم يكن جئت علي غضب فلا أبالي. هذه مانع، هذه مظاهر تظهرها يا رب، هذه اختبارات، هذه ابتلاءات، هذه سنتك في خلقه من أجل التمحيص أو من أجل بالنسبة للنبوة من أجل ارتقاء والارتفاع، لأنه نموذج بشري عجيب. وقال أحدهم وهو موجود الآن هنا خبرني، أنا ما سأنقل قوله سأنقل فهمي لقوله، وفهمي ترى أكبر من السياق، خصصت أنا أكبر من السياق. ماذا قال؟ قال كنا نعرف صلتنا بالله عز وجل من خلال قلوب أحبابنا وأصحابنا، من أقبل على الله أقبل الله عز وجل عليه بقلوب العباد بالمودة والمحبة. متى ما احتجت في نفرة من قلوب الصالحين مع تبي شيء، في عندك دليل بهذا ولا هذه خرافة من خرافات السالكين إلى الله تبارك وتعالى وما عندهم طبعا خرافات؟ قال والله دليل في الصحيح، إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى في السماء، نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في السماء إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. انقاد له قلوب العباد بالمحبة والخضوع، متى ما أحسست بأنه قلب الصالح هو ينفر مني ما هذا في شيء ونسأل يا رباني، نسأل ليست مفتعلة، ترى ليست مفتعلة. كيف يعني رباني ليست مفتعلة؟ قلنا من البداية نحن اتفقنا على هذا، كل شيء ربنا ما خلقت هذا باطل، كل شيء يا باطل. يقول هنا الحكم الشرعي، نقرأه قراءة فقط لأنه مر معنا بشرعه. والحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب، والطلب إما أمر أو نهي، وإما طلب جازم أو غير جازم، وإما نهي جازم أو نهي غير جازم، وينبني عليه الفرض والسنة والحرام والمكروه تحريما أو المكروه تنزيها أو الإباحة. الإباحة ما لم يتعلق به حكم شرعي، من أمر مباح سكتت عنه الشريعة، قلت لك تحرك فيه هو مباح، لكن الاستغراق في المباح عند السالكين إلى الله عز وجل غير محمود. الاستغراق في المباح يعني إذا كان أبيح لي أن أشتري 20 دجاجة، أبيح لي، فلماذا 20؟ 10 بكفي. واحد قال يا أخي ما تسرعوا ما تسرعوا، يعني 180-190، أما تسرعوا نعم، لاحظ أنه قال 190-180 ما في مانع، أما ما تسرعوا وهو الأصل 100 يقول. فإذا أذن لك بخمسة زهجات فليكن 3 مثلا. الاستغراق أقول أنا الاستغراق، ماذا؟ قال لأنه كل شيء بحسابي. ما معنى هذا؟ أي استغراق في المباح يكون على جانب أمر قد تركته كان يمكن أن تكون به أقرب إلى الله تبارك وتعالى. صدقني لو أن هذه الأمة اقتصرت من مباحاتها، ما أقول أنا من حرام الله أكبر، لو اقتصرت من مباحاتها لأقامت حضارة ربانية اليوم الآن أقامت حضارة ربانية بكل ما في هذه الكلمة من معنى، حضارة بقيمها ومثلها وحقائقها، لأنه ترى الحضارة ما يقصد بها، ما يقصد بالحضارة المصانع، المصانع هذا جزء عمل مادي، أما الأصل الحضارة الربانية بالسلوك، القلوب الشفافة، القلوب الرقيقة، القلوب العارفة، النفوس النظيفة العفيفة الشريفة، الطموحات التي ما تتعلق في حظائر الدواب كلمة خشنة، طموحات تتعلق بحظائر قدس، يعني كن أرقى ما يمكن أن يكون الطموح. بأيش تتعلق؟ ما بأمر من الله تبارك وتعالى. ثم يقول أو الوضع لهما، ثم يقسم، والطلب أربعة أقسام: طلب فعل أو طلب ترك، افعل لا تفعل، وكل منهما إما جاز أو غير جاز، وهذا أبحثه في أصول الفقه وفي النقص. والوضع، ما قال والوضع لهما، الوضع هو جعل الشيء شرطا كالطهارة في الصلاة. نحن نعرف أن الصلاة لها شروط، منها الطهارة، فإذا صلى دون ما طهارتين مع ذلك أن صلاته قد فقدت شرط صحتها وبالتالي فليست صحيحة. أو سببا، في شرط في سبب، ما السبب؟ قال كدخول الوقت، حينما يدخل الوقت دخول الوقت سبب في تعلق الأمر بالذمة، يعني قم الآن وصلي. أو مانعا مثل الحيض، المرأة التي جاءتها العادة غير مطالبة الآن بأداء الصلاة، إذ ينبغي أن يمتنع المانع، مانع من المطالبة. أو صحيحا، هذا حكم ككونه موافقا للشرع باستيفاء الشروط، يعني أي مظهر من مظاهر الشريعة العملية ينبغي أن يكون حتى يكون صحيحا موافقا ومستوفيا شروطه، وإن لم يستوفي شروطه نقول بعدم الصحة، نقول بالفساد مثلا وانتفاء الموانع. أو فاسدا ككونه غير موافق للشرع، قلنا من الحكم الشرعي هو قسم من أقسام الأحكام الثلاثة: شرعي وعادي وعقلي، ولا بد من الشرع والتعرض إليه، لا بد من التعرض إلى أحكام الشريعة في نومنا منا، في يقظتنا، في بيعنا وشرائنا وخلافاتنا. حتى وأنا وياك مختلفين، ما الحكم؟ حكم الشريعة. الشريعة توفق بيننا، الشريعة لا تظلمني ولا تظلمك. ولذلك أحد العلماء حينما يدعو إلى تحكيم الشريعة بعقلانية يخاطب بها الغرب كله، يقول لهم أنا لمن ألقي قيادي؟ وإن كنا ربما اختلفنا فيما بعد من هو الكذا، لكن لمن ألقي قيادي؟ ألقيه للأحكم، للأعلم، للأقدر. ألقي قيادي للأعلم مني، للأقدر مني، للأحكم مني، للأكثر نفاذا في الإرادة مني، هذا كله. نعم، قال ما الذي فيه مشاهد؟ الشاهد ليس في هذا، في الأعلم والأحكم والأقدر أبدا، وإنما فيه أنا ألقي قيادي لو أن اثنان كان الأعلم والأحكم والأقدر، قلنا شرك في هذا، لكن واحد له غرض في التشريع، غرض يعود إليه، والثاني ليس له غرض، أيهما أقرب للنجاحة؟ الذي ليس له غرض، يعني افترض أنه أنا وزير إسكان وعندي 1000 بناية وبطني شرع بخرب بيت كل المتأجرين في العالم، ذبحهم، ذبحهم من النقرة من وراء، علقهم، نقول على المستأجر أن يبقى واقفا ومتى ما قعد يدفع كل قاعدة يدفع 20 درهم وهكذا، لأن أنا أنا الوزير، أنا مشرع، وفي الوقت نفسه أي تشريع يرجع إلي لأنه عندي عمارات كثيرة جدا. هنا الكارثة حقيقة بشرية ما تتخضى، لأن المشرعين بعدما أعرضت البشرية عن شرع الله تبارك وتعالى إعراض جزئي أو كلي، قال أقبلت على المشرعين من البشر. افترض أن الذي يشرع تاجر مخدرات رئيس عصابة، ما شاء الله، بيقول وسام لكل من يبيع نصف طن أفيون، يشرع على حسب ما يريد، ما أقبل هذا المثال. أمثلة كثيرة جدا، كل يوم يطلع بتشريع، لماذا؟ قال لأن مصلحته، قاطعوا، لماذا؟ لأنه حفظ مصلحتي، ما تقاطعوا، هنا في إنسانية، هنا ما في إنسانية. البلاد الشارقة، حتى نشنش قليلا ولو دقيقة واحدة، البلاد الشارقة اليوم عرض الساعة 12 الظهر برنامج رائع، رائع فعلا وجارح، عنوانه المسلمون في العالم، كان الحديث عن كشمير، عشرات الآلاف ذبحوا من دول، عشرات الآلاف، وفي مغامرات وفي خداع، ومجلس الأمن، الجمعية المتحدة من سنين تعالج هذه القضية، وتتكدس الأوراق، تكدس الأوراق ولا ورقة نفيد منها شيء على الإطلاق. كلما قدم الشكوى وقالوا لا، لأن 80% مسلمون في كشمير، 80% ولو ترك لما كوم الديمقراطية عندهم لأرادوا الإسلام، هم مسلمون حقا، لكن أي ديمقراطية وأي إلى آخر أي بطيخة لم يسمحوا، مع أن البطيخ هنا أعلى منهم. فالمهم أخيرا قال إيه الآن ما نفي الشيء في كشمير، وكل القضايا التي ضد المسلمين ما ينفذ منها شيء، والتي غير المسلمين لماذا؟ قال لأنه أصلا الذي نظم عصبة الأمم سابقا هم اليهود، ما استغرب والآن على الساحة يظهر يهود بوضوح. وطبعا اليهود اخطبوط الناصرانية في بالنسبة للنصرانية، الحمد لله لا خرج عن درس التوحيد ودخلنا بالنشنشي، لأنه كأنه بحيد نقول له نأتي الحكم العادي نقرأ قراءة إن شاء الله تبارك وتعالى على أن نشرح، لأن الحكم العادي قلنا مجاله الكون كله من أوله إلى آخره. وأما الحكم العادي فهو إثبات الربط بين أمر وأمر، يعني النار والإحراق، السكين والقطع، الثوب والستر، الأسبرة والصداع والصداع إلى آخر ما هنالك، الأنسولين والسكر. لاحظ كيف إثبات الربط بين أمر وأمر، وجودا وعدما، في طعام في شباع، ما في طعام ما في شباع، في ثوب في ستر، ما في ثوب ما في ستر، في سكين في قطع إلى آخره. لاحظ وهذا ترى قائم، قلت أنا يكون كله فينا، يكون كله على هذا، وهذا كله قائم على تجربة، الحكم فيه التجربة، والعقل حاكم عام مشرف من بعيد. يقول وجودا وعدما بواسطة تكرر القران بينهما على الحس. من كيف عرفت أنا؟ من أين أعرف إن النار تحرق؟ بتقول لي هذا في فطرة، أقول لك لا، لو كان في فطرة ما كان الشجر الطفل الصغير تغفل عنه يصير يبكي. عن تجربة الآن هي تطلع في مخه حاسوب برمجي مباشرة، معناته هنا ما عاد يقرب نهائيا ولو كان بارد. حاول انت جرب اليوم ما تحرير، لكن جرب انه وهج فقط وبرزها ما عاد يقرب عليها نهائيا. لماذا؟ قال لانه بواسطة تكرر القران، يعني مرة ورا مرة بكفي مرتين، نعم مرتين والثالثة ثابتة كما يقول. انا في عندي حضرة بانه اذا وضعت البذرة هنا بتطلع كذا، اذا شربت الحبة بروح الصداع باذن الله تبارك وقد لا يذهب، اذا الى اخره. بواسطة التكرار تكرر القران على الحس. فلا ترى معي بان المستند هنا العادة تكرر القران فقط، الحس يعني معاملة المعاملة، ولم يقل بواسطة الشرع لانه هذا حكم عادي، قلنا حكم عادي، ولم يقل بواسطة العقل، لأن العقل يحكم بعد ذلك على العلاقة، بيكون في علاقة، بيكون في علاقة بين النار وبين الإحراق. لكن ما هي العلاقة؟ من أين تنبع هذه العلاقة؟ ما حقيقة الإحراق؟ كيف تؤثر النار في المحروق إلى آخره؟ هذا كله عمليات أخرى تابعة للأصل. وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة، هذه فكرة مهمة جدا، مهمة جدا في سياق السلوك. نحن نثبت الأسباب، نثبت الثوب والطعام والدواء والسكين، لكن وإذا تثبتها مع آثارها حذاري أن تنسب لها الآثار، حذاري أن تقول إنها خلقات، وإنما الخالق هو الله تبارك وتعالى. الفكرة الأخيرة وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة، هذا يحتاج الإيمان الذوقي. طيب إذا ما وصلت أنا، قال على الأقل تصوري، اعتقد هذا، اعتقد انه متأثر، وانما الذي يؤثر هو الله تبارك وتعالى. اذا كتب الله عز وجل لك عن البصيرة فاذا بها ترى هذا المشهد امسك به وما تتركه، لانه هذا هو الحق ان شاء الله تبارك وتعالى. وعدم تأثير احدهما في الاخر البتة. ثم يقول فالحكم على النار بانها محرقة حكم عادي. ما معناه؟ ان الاحراق يقترن بمسك النار في كثير من الأجسام. لماذا؟ لمشاهدة تكرر ذلك على الحس. وليس معناه، ليس معناه أن النار هي التي أثرت في إحراقه، يعني النار ما تخلق وإنما يخلق عندها، الخالق هو الله تبارك وتعالى، لأن الإحراق خلق، الإحراق أثر، والأثر مع الأثر مع الأثر، كل أثر خلق الله تبارك وتعالى. أو تشكيل ما مسته مثلا، إذ هذا المعنى لا دلالة للعادة عليه أطلاق، فإن غاية ما دلت عليه العادة الاقتران فقط بين أمرين، يعني العادة عاولتي أنه إذا مدت إيدي بستلق، إذا مدت إيدي بستلق، لكن من يخلق؟ هنا يحتاج لعقيدة، يحتاج لدراسة. يقول أما تعيين فاعل ذلك، يعني فاعل إحراق أو فاعل الشفاء، فليس للعادة فيه مدخل ولا منها يتلقى علم ذلك. لعل قضية ثانية أو قضيتين أحسن. هذه من نصف القضية الأولى، كل المسلمين ما يناقشون أبدا، ما يناقش أبدا، لما تقول له الطبيب هو الذي شفى يقول لك لا، الدواء هو الذي شفى يقول لك لا، الله هو الشافي. حتى لو قال شبير الزير يقول لك الله هو الشافي، وهذا جاء نصا، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما إلى آخر ما هنالك. وإذا مرضت فهو قال، هو ضمير هوية، هذا أبعاده غير عادية في المعرفة حتى، فهو يشفيني. هذا مكتوب على باب مستشفى دبي هنا، الله يجزيهم خير، وإذا مرضت فهو يشفيني. لكنهم يناقشون، سواء كثر عدد المناقشين أو قل، في قضية الإحراق. الإحراق كأنها أقل قبولا، السبب أنه إحنا عم نتعامل مع النار باستمرار، وقد أثر فينا هذا التعامل فطبعنا بطابعه، لكاد لا نستطيع نتخلص منه. الثوب والستر كلنا بنسميه كثير، ويكثر منا هذا. أنا ما أكاد أصدق أو أقبل أن الله عز وجل يخلق عند النار الإحراق إلا تصورا عقيدة، أما أن أشهد هذا مثل ما أشهد أن الله هو الشافي، قال لأنه تعاملنا مع الدواء أقل بكثير، لذلك ما يترك بطماته في نفوسنا. إذا معناها العادة بقى كثرة التعود. ما المطلوب في علم التوحيد؟ المطلوب علم التوحيد أن تجرد التوحيد لله عز وجل في خلق الأشياء، أن تجرد. هل يحتاج إلى ماذا؟ إلى ذكر وحضور واستحضار ومذاكرة وتنسية وتربية وتوجه إلى الله تبارك وتعالى. وطبعا يحتاج ايضا الى انهاء الدرس، خلاص تحكي كل ما خلصت تبدا، وكل ما بدات خلص، والحمد لله رب العالمين. اذا في سؤال لمده دقيقه رهمانه، ان شاء الله في الدرس القادم سنتناول هذا بالتفصيل، لانه لعله اخطر حتى من حكم عقلي. هذا حكم عادي، تعامل، هذا تعامل، حتى ما نخاف من الاسباب، رجع بحث السبب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا بتعليم ولا نعبدك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا الا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمتك انك انت الوهاب. سبحان الله المسلمين بالالفاظ الخفيفه، اذا جمعنا هذا جمع مرحوم وتفرقنا بعد تفرق مباركه محفوظه، فيهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا من المكافاه لبث المسلمين قضيه المباركه.